وقد ذكر بعضهم بعض أهل العلم فروقا بين نوعي التوحيد الربوبية والألوهية، منها من أجل أن يميز بين النوعين، من أجل أن نميز بين النوعين. وهذه الفروق تفيدك في مقام أولا فهم النصوص، وهذا واضح بين، وثانيا في رد شبه المعارض، لأن التوحيد قلنا له حقيقة شرعية، حقيقة شرعية، فمرده حينئذ من الشرع. ولكن في الواقع نجد ثم اختلافا في فهم التوحيد، ما هو التوحيد الذي جاءت به الرسل؟ فالمعتزلة لهم فهم خاص، والجهمية لهم فهم خاص، والأشاعرة لهم فهم خاص، والقبورية لهم فهم خاص، وبعض الأحزاب كذلك المعاصرة لهم فهم خاص. حينئذ اختلفت المفاهيم في فهم التوحيد، وإذا اختلفوا في شيء وجب رده إلى الشرع. فنجد أن التوحيد له حقيقة شرعية، والغريب أنهم يتفقون في فهم الصلاة والحج والصيام والزكاة وهذه الأشياء التي تكون من الفرعيات والتي هي أدنى من التوحيد بكثير، إن التوحيد هذا شأنه عظيم. فإذا بهم يتفقون على هذه المفاهيم ويجعلون لها حقائق شرعية، ولا شك أن التوحيد أعظم وأعظم وأعظم من الصلاة فضلا عن غيرها. فإذا سلم بأن الصلاة لها حقيقة شرعية، فالتوحيد الذي خلق الخلق من أجله أن يكون له حقيقة شرعية من باب أولى. وإذا أجمعوا على حقيقة الصلاة الشرعية فمن باب أولى أن يكون ثم إجماع على مفهوم التوحيد عند السلف، سواء رضوا أو لم يرضوا. إجماعهم على أن للصلاة مفهوما شرعيا إذا أطلق لفظ الصلاة انصرف إليه، نقول هذا الإجماع نستصحب في ماذا؟ في فهم أن التوحيد لابد أن يكون مجمعا عليه، فله حقيقة شرعية، فله حقيقة شرعية. حينئذ يكون المرد إلى كتاب والسنة، كتاب والسنة. يجادلك من يجادل بأن التوحيد الذي أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل إنما هو توحيد الربوبية مثلا، حينئذ لابد أن يكون لك سعة طلاع في الفرق بين النوعين. وأما في اعتقاد ما جاء في الكتاب والسنة هذا أمر واضح بين. ولذلك يدرس التوحيد من الجهتين، من جهة التقرير المسائل الشرعية المتعلقة بالتوحيد على طريقة السلف كما ذكرنا، لأن ثم طريقا للخلف. حينئذ طريقة السلف في فهم التوحيد هي التي تقرر، وهو أمر سهل واضح بين. وينظر في التوحيد من جهة أخرى، وهو ما يتضمنه المخالف مما عنده من علم يظن أنه علم، حينئذ لابد أنه قد استند إلى أدلة من كتاب أو سنة أو أقوال لبعض السلف، يجعلها ماذا؟ يجعلها أصلا ويرد إليها جميع ما ورد في الكتاب والسنة. حينئذ لابد أن تكون على علم بطريقة رد، أو أولا بما عندهم من خلاف، ما هو التوحيد عند المعتزلة، ما هو التوحيد عند الأشاعرة، ما هو التوحيد عند القبورية، لأنه سيقرر لك أن لا إله إلا الله مفادها كذا على الفهم السقيم عنده. فإذا لم تكن على علم بذلك حينئذ يصعب عليك أن ترد ما عنده من شبه، وهذا ينظر فيه في محله. قد ذكرنا شيئا من ذلك في شرح كشف الشبهات، وخاصة القبورية والأشاعرة فلهم في التوحيد كلام فاسد، وذكرنا شيئا من ذلك فيما سبق. أولا الفرق بين النوعين توحيد الربوبية والألوهية، الاختلاف في الاشتقاق، الاختلاف في الاشتقاق. فالربوبية مشتقة من اسم الرب، والألوهية أو الإله الألوهية من لفظ الإله. وأعظم خطأ عند الأشاعرة هو تسوية اللفظين، فسروا الإله بمعنى الرب والرب بمعنى الإله، فقالوا لا إله لا رب لا خالق لا قادر على الاختراع. فلما أخطأوا في اعتقاد أن ثم ترادفا بين مفهوم الرب ومفهوم الإله، حينئذ وقع عندهم خلل في فهم التوحيد، وهذا أصل ضلالهم، أنهم قد فسروا لا إله إلا الله لا خالق أو لا قادر على الاختراع إلا الله، فردوا مفهوم الإله إلى معنى الرب، وهذا خطأ. قد بينا فيما سبق في شرح الكشف أو القواعد لا أذكر أن الرب له معنى في اللغة ومعنى في الشرع، وأن الإله له معنى في اللغة وله معنى في الشرع. ولذلك قال عز وجل: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ بربي، رب الناس جاء برب، ملك الناس إله الناس. لو كان رب الناس إله الناس بمعنى واحد لصار فيه تكرار لا لفائدة، صار فيه تكرار لا لفائدة. حينئذ نقول هذا النص الذي يحفظه الصغير قبل الكبير وإن لم يكن يعي مدلوله دل على أن ثم فرقا بين الرب والإله، وهذا قد يأتي بسطه في باب السادس إن شاء الله تعالى. إذن الاختلاف في الاشتقاق، كل منهما توحيد الربوبية مصدر مرده إلى الرب، والرب معنى المالك والخالق والمدبر والمتصرف، إذن مرد هذا الاسم إلى أفعاله جل وعلا. وأما الإله فمرده إلى آلهة، يأله إلهة إذا عبد عبادة، فمرده إلى العبودية، فهو معبود، فإله فعال بمعنى مفعول. الثاني أن متعلق الربوبية الأمور الكونية، متعلق الربوبية الأمور الكونية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوها، هذه أفعاله جل وعلا، وهي عامة تشمل الكافر والمؤمن، تشمل الحيوان والبهائم، حيوان بمعنى الإنسان إن رضيتم، فهي عامة أفعاله جل وعلا عامة تشمل هذا وذاك. ومتعلق توحيد الألوهية الأوامر والنواهي، افعل لا تفعل. لماذا؟ لأن مرده إلى فعل المكلف. قد ذكرنا أن توحيد الألوهية هو الذي عناه ابن القيم بقوله توحيد العملي، عمل نسبة إلى ماذا؟ إلى فعل المكلف اعتقادا وقولا وعملا بالجوارح والأركان، فهو عام. حينئذ كونه عمليا نقول دل على أن ثم فرقا بين الربوبية والألوهية، مرد الربوبية أفعاله جل وعلا، ومرد الألوهية فعل العبد، لأنه افعل ولا تفعل، إما أمر وإما نهي، واجب مستحب محرم مكروه مباح، هذه أحكام تنزل على ماذا؟ على من؟ على فعل المكلف، على فعل المكلف. ولذلك موضوع علم الفقه أفعال المكلفين من حيث إثبات الأحكام الشرعية خمسة لها: فعلك هذا حرام، هذا واجب، هذا مستحب، هذا مكروه، هذا مباح. إذن الفعل منك والحكم من الله تعالى، إذن أوامر ونواهي، متعلق الألوهية أوامر ونواهي من واجب ومستحب وسائل الأحكام الشرعية. الثالث إن توحيد الربوبية قد أقر المشركون به في الغالب، سيأتي معنى إقرارهم وكلام أهل العلم فيه. توحيد الربوبية أقر به المشركون غالبا، أو قل في الجملة، يعني لم يأتوا به على وجه التمام والكمال، لأنهم لو أتوا به لآمنوا واستجابوا، لكنهم لما لم يستجيبوا لتوحيد الألوهية قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، علمنا أن ثم خللا في توحيد الربوبية، أن ثم خللا في توحيد الربوبية، وسيأتي كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن من الفوارق أن توحيد الربوبية قد أقر به المشركون في الجملة أو غالبا، وأما توحيد الربوبية فقد رفضوه أصلا وفرعا. توحيد الألوهية قد رفضوه أصلا وفرعا. أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة إلها واحدة، دل على ماذا؟ على أنهم لما فهموا من لا إله إلا الله نفي وإبطال تعدد الآلهة وحصر العبادة في معبود واحد وهو الله جل في علاه رفضوا. إذن توحيد الربوبية أقروا به في الجملة، وتوحيد الألوهية رفضوه أصلا، توحيد الألوهية رفضوه أصلا وفرعا. الرابع إن توحيد الربوبية مدلوله علمي، مدلوله علمي، لأنك ماذا تعتقد؟ أن الله عز وجل متصف بصفة الخلق، إذن علم يقوم في القلب، متصف بصفة الرزق، علم يقوم في القلب، كذلك ما أتبع من الأسماء والصفات، المدبر المتصرف إلى آخره، فهذه تكون من باب العلم، من باب العلم. قال ابن تيمية في التدمرية مقدمة الخاتمة: هذا القسم العلمي دائر، هذا من جهة الرب جل وعلا أن يخبر، لأنه من قبيل الخبر، ولذلك يسمى التوحيد العلمي الخبري. لما قيل الخبري؟ قال: الدائر بين التصديق والتكذيب من جهة المكلف، الدائر بين التصديق والتكذيب من جهة المكلف، فالله يخبرك، فحينئذ أنت أيها المكلف إما أن تصدق وإما أن تكذب، لأن الخبر ما هو؟ ما احتمل الصدق والكذب لذاته. حينئذ المخاطب إذا أخبر الرحمن على العرش استوى، المؤمن يقول استوى على معناه اللغوي ويعتقد ما دل عليه النص، من لم يؤمن يقول لا حاشا وكلا، فيعترض على النص ويأتي بمعاني لم تأتي. إذن هذا مصدق أو مكذب؟ قل مكذب، مكذب لم يؤمن بما دل عليه النص. كذلك إذا اعتقد أن الله هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، حينئذ نقول هذا صدق ما دلت عليه النصوص. إن لم يفيد الرب جل وعلا بهذه الأوصاف واعتقد النفع والضر في ذلك المقبول، نقول هذا مكذب. إذا اعتقد بأن الله تعالى محيي ومميت، وأنه المتصرف في كل شيء، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، حينئذ إذا اعتقد في مقبور نقول هذا مكذب. لماذا؟ لأن التصديق الذي يكون نافعا إذا أفرد الرب جل وعلا به بتلك الصفة، يعني إذا اعتقد أن الله خالق في قلبه، واعتقد أن ثم مشارك من ولي وغيره في صفة الرب جل وعلا الخلق، هل هذا معتقد بأن الرب خالق؟ هل هذا الاعتقاد هو الذي أراده الله عز وجل وطلبه من العباد؟ لا، فمن شرك في صفة الخلق كمن كذب وأنكر، وإن كان أهون من ذلك المنكر كليا، إلا أنه لم يأتي بما أمر به، وهو قد أمر أن يؤمن بما دلت عليه النصوص من إثبات صفة الخلق للرب جل وعلا ونفي هذه الصفة عن غيره، لأن التوحيد هو هذا الشأن، إفراد الله تعالى بأفعاله ومن أفعاله الخلق، حينئذ يعتقد أن الرب متصف بهذه الصفة وينفي هذا الوصف عن غيره، فإن سوى أو شرك حينئذ لم يؤمن الإيمان الذي طلب منه. الحاصل أن مرد توحيد الربوبية إلى العلم، وهذا دائر، هذا من جهة الرب جل وعلا يخبرك، حينئذ إما أن تصدق وإما أن تكذب. والألوهية مدلوله عملي، عملي، عرفنا المراد به بالعمل، فعل المكلف، وهذا عبر عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: الدائر بين الامتثال، يعني من جهة المكلف، أو عدمه، أقم الصلاة، يقول هذا من لوازم وحقوق التوحيد كما سبق بيانه في كلام ابن القيم، حينئذ إما أن يمتثل وإما أن لا يمتثل، لا فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، يعني انحر لربك فقط ولا تنحر لغيره، حينئذ إما أن يمتثل ويفرد الرب جل وعلا بالنحر، وإما أن يشرك معه غيره فلا يكون ممتثلا. إذن توحيد الربوبية مداره على الخبر والعلم الدائر بين التصديق والتكذيب من قبل المكلف، وتوحيد الألوهية مداره على العمل، عمل المكلف الدائر بين الامتثال والترك من قبل المكلف. إذن المحل بينهما فرق، يعني محل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بينهما فرق. خامسا، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يستلزمه بمعنى أنه لا يثبت لوحده دون توحيد الربوبية. إن وجد توحيد الربوبية حينئذ لا بد أن يكون معه توحيد الألوهية. لماذا؟ لأنه إذا وصف الرب جل وعلا بصفات الكمال من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والنفع والضر إلى آخره وسائر أفعال الرب جل وعلا، هل يمكن أن يتصور أن يصرف العبادة للعاجز الذي ليس بيده النفع ولا الضر ولا الإحياء ولا الإماتة؟ لا يمكن هذا، لا يمكن أن يقر بمفردات توحيد الربوبية على وجه الكمال ثم بعد ذلك يصرف العبادة لمن ينفي عنه تلك الصفات، وإلا كان في عقله خلل، كان في عقله خلل. لماذا؟ لأن المتصف بصفات الكمال هو المستحق للعبادة وحده دون ما سوى. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أن توحيد الألوهية خارج عن مدلول توحيد الربوبية، خارج عن مدلول توحيد الألوهية. هذا له لفظ يدل عليه وهذا له لفظ يدل عليه. توحيد الربوبية يستلزم الألوهية، توحيد الألوهية بمعنى أنه خارج عن اللفظ، هذا لفظ دال على معنى وهذا لفظ آخر دال على معنى، إذن لا يدخل في الأصل، في الأصل لا يدخل هذا تحت هذا إلا من جهة المعنى الشرعي، إلا من جهة المعنى الشرعي. لكن لا يتحقق توحيد الربوبية إلا بتوحيد الألوهية، إلا بتوحيد الألوهية. يعني هل يكفي أن يأتي بتوحيد الربوبية ويحكم عليه بالإسلام؟ لا، لا يكفي، لابد أن يأتي معه بتوحيد الألوهية. إن وجد، هل يتصور وجود توحيد الربوبية على وجه الكمال دون الألوهية؟ لا يتصور. لكن إن وجد كما هو الشأن في حال المشركين، مشركي العرب، إن وجد حينئذ نقول ثم خلل في ذلك التوحيد، وهو أن مراد أهل العلم بأن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية المراد به في الجملة، يعني في بعض الأفعال لا في كل صفة وفعل الله عز وجل، لأنه وقع عند بعضهم نوع شرك في مفردات توحيد الربوبية. إذن توحيد الربوبية لا يتحقق إلا بتوحيد الألوهية، وأن توحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. ما هو توحيد الألوهية؟ إفراد الله تعالى بالعبادة، جعلته معبودا. إذن جزء من هذا المعنى أنه متصف بصفات الكمال. لماذا؟ لأنه ليس من العقل أن تفرد من تعبده دون ما سواه ثم لا يكون كاملا في جميع صفاته، هذا ما يتصور عقلا. وإن وجد حينئذ نقول ثم خلل، لا نحكم بفك الجهة، وإنما نقول ثم خلل وقع فيه عند ذلك العابد. إذن توحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية، بمعنى أن توحيد الربوبية جزء من معنى توحيد الألوهية، بعضه دلالة التضمن، يعني بعضه جزء منه. حينئذ توحيد الربوبية داخل في مفهوم توحيد الألوهية. فإذا قلت توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، نقول هذا النص وهذا التعريف يدل على أن من أفردته بالعبادة متصف بصفات الكمال، وهي أفعاله جل وعلا وما وصف به نفسه في كتابه وكذلك في السنة. سادسا، يقال توحيد الربوبية توحيد المعرفة والإثبات، لأن مداره على الإثبات، مداره على الإثبات، تسمع النص وتثبت، ليس عندك امتثال، تسمع النص فتثبت. والمعرفة محلها، أين محل المعرفة؟ القلب. إذن مبناه على المعرفة والإثبات. وتوحيد الألوهية توحيد الإرادة والقصد، لأنه متعلق بالقلب، النية واتجاه العبادة لله عز وجل دون ما سوى، بأن يتوجه العبد بسائر أفعاله إلى معبود واحد، مراد بأفعاله هنا العبادات. سابعا، توحيد الربوبية لا يدخل من آمن به في الإسلام، لا يدخل من آمن به في الإسلام، فلا يحكم عليه بكونه بكونه مسلما، وهذا محله إجماع، محله إجماع بين أهل العلم. بعكس توحيد الألوهية فإن الإيمان به يحكم على المؤمن بكونه مسلما، من أتى بتوحيد الألوهية فهو مؤمن فهو مسلم. ثامنا، توحيد الربوبية دليل لوجوب توحيد الألوهية، ولذلك يحتج الرب جل وعلا بإقرارهم بمفردات من توحيد الربوبية على عدم إقرارهم بكونه هو المألوه الواحد الأحد. ولذلك كثير، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، حينئذ أقروا أو لا أقروا، ونص صريح أوضح من هذا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أثبت الإيمان وأثبت الشرك. الإيمان إيش المراد به هنا؟ الإيمان الشرعي، ها؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الإيمان هنا المراد به نوع من أنواع الإيمان، وهو توحيد الربوبية. هل هو إيمان؟ هل هو إيمان؟ لن نقول هل هو الإيمان، ما قلت بأل، فرق بين نقول هل هو إيمان، هل هو الإيمان، ما هو السؤال؟ هل هو إيمان؟ جواب نعم. هل هو الإيمان؟ لا، أي فرق، أل سقطت اختلف المعنى يا أهل العربية، أل سقطت اختلف المعنى. إذا قلت هل هو إيمان، نعم قطعا هو إيمان، معلوم من الدين بالضرورة أنه إيمان. هل هو الإيمان المطلوب؟ لا، ليس هكذا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولذلك بعض المفسرين قد أشكلت عليه هذه الآية، كيف يثبت الرب جل وعلا الإيمان ويثبت له الشرك في وقت واحد؟ هذا إذا فهم الإيمان، الإيمان الشرعي الخاص، نعم كيف يكون مؤمن مشرك؟ ما يمكن هذا، موحد مشرك ما يجتمعان، فوقع في حيرة. والصواب أن الجهة مفكة، ليس المراد به الإيمان الشرعي الخاص، وإنما المراد به بعض الإيمان، بعض الإيمان، أو مراد به إيمان خاص، وهو الإيمان بالربوبية بشيء منها. وأما وهم مشركون فمراد به صرف العبادة لغير الله جل وعلا، حينئذ قد يجتمع فيه إيمان وشرك أكبر. والمراد بالإيمان هنا اعتقاد مفردات من توحيد الربوبية، وهل هذا ينفعه؟ جواب لا، لا ينفعه البتة، لأن الذي حصل ووقع فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم من؟ ما هو؟ توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، وليس من يكون حاكما كما يقول البعض، هذا فاسد، وإنما هو توحيد الألوهية. إذن توحيد الربوبية لا يدخل من آمن به في الإسلام، بعكس توحيد الألوهية. ثامنا، توحيد الربوبية دليل لوجوب توحيد الألوهية. فإذا أردت أن تدلل على أن توحيد الألوهية واجب، تأتي بالأدلة الدالة على إفراد الرب جل وعلا بصفة الخلق والرزق والتدبير إلى آخره، لأنه من ثبت له ذلك حينئذ هو الذي يتعين على المكلف أن يتوجه إليه بسائر العبادة دون من سواه. توحيد الربوبية ملزوم وتوحيد الألوهية لازم، هذا لابد من فهمه. توحيد الربوبية ملزوم وتوحيد الألوهية لازم، ولذلك قلنا توحيد الألوهية توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وهذا بمعنى أنه خارج عنه. لكنه إن وقع توحيد الربوبية لابد أن يقع معه توحيد الألوهية، هذا مرد باللزوم. أيهما يطلب الثاني؟ الربوبية يطلب الألوهية. إن وجد الأول الربوبية لزم منه وجود الثاني وهو الألوهية. إذن الربوبية ملزوم والألوهية لازم، توحيد الربوبية دليل وتوحيد الألوهية مدلول عليه. إذن نقول هذه ثمان فوارق بين النوعين، لابد من إدراكها وفهمها حق الفهم، من أجل أن تفهم توحيد الذي جاءت به الرسل، لأن ثم شبه في كل زمان ومكان. تتبدل من حيث الصياغة والتعبير فحسب، وإلا هي هي.